بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر مرة وقفنا عند انجيل متى الاصحاح الرابع، بس لسه ما كملناش الاصحاح الرابع. اخر حاجة قلناها اللي هي يسوع يواجه التجربة، وشرحنا النص بتاع ثم اخذه ابليس، وقلنا ان في نفس القصة دي مذكورة ايضا في انجيل لوقا، وفي اختلاف في الترتيب. فالمفروض هنا النص بتاع يسوع بيقول اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، في النص رقم 10. المفروض في متى ان فعلا اذهب يا شيطان، الشيطان بيسيبه يمشي. فكان حنين عبد المسيح قال لك ده بقوة الإله وبلاهوته أول ما قال له اذهب يا شيطان مشي، لكن الترتيب مختلف في انجيل لوقا، بيقول له اذهب يا شيطان ما بيمشيش، بياخده ويوديه في حته ثانيه. قصه التجربه في لوقا بدايه خدمتي في الجليل، النص رقم 17. منذ ذلك الزمان ابتدا يسوع يكرز ويقول توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. النص ده رقم 17 مع نفس النص اللي قاله ايه يوحنا المعمدان في 3:2، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. يعني حرفيا نفس الدعوة اللي قالها يوحنا قالها يسوع المسيح. فدي نقطة بتوضح ان هما الاثنين جايين لنفس الهدف. وممكن تلاقي نصوص بيقولك ان هيخلص شعبه من خطاياهم ومش عارف ايه، لكن طريقة الخلاص قلنا ملهاش علاقة بالصليب. مفيش نصوص بتوضح إن على لسان المسيح ان صلبه هي طريقة الخلاص، لا ده التوبة هي طريقة الخلاص. وكذا مرة هنفوت على نصوص ان شخص تاب فيقول له قد حصل خلاص لهذا البيت. كذا ما واحد مش عارف تقريبا واحد من العشرين او حد من كده قال له انا شخص يعني بعمل معاصي وكده وما يصحش ان انت تدخل بيتي، فقال له انت معترف بخطاياك كده وانت توبت يعني وبيت كويس، فحصل خلاص لهذا البيت. التوبة زي ما هو بيقول هنا توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. دعوة التلاميذ الاولين تفضل. كنا كلامنا اللي كان في جغرافية المكان اللي كان فيه يسوع. في بداية في 4:12، ولما سمع يسوع عن يوحنا اسلم انصرف الى الجليل وترك الناصر. يعني ناصر في الجليل ولا ما دي انا انت كنت بعت لي رساله فقلت لك ان في خرائط. هو طبعا هنا ما فيش خرائط، يعني في العهد الجديد المحترم ده في اكتر من خريطه. فتلاقوا في رحلة بولس الرسول الأولى والتانية والتالتة، دي شرحتها في المحاضرات قبل كده، في فلسطين أيام المسيح. هتلاقي أن مقاطعة الجليل داخل فيها الناصرة، لكن كأنك بتقول أن الجليل دي في العاصمة اسمها الجليل وفي قرية تانية صغيرة بعيدة عن الجليل اسمها الناصرة، فممكن تفسرها بشكل زي كده يعني. فهو فعلا الجليل دي هي المنطقة الكبيرة وجواها الناصرة، بس ايه مركز الجليل بعيدة عن الناصرة شوية. فهنا بيقول لما سمع يسوع ان يوحنا اسلم انصرف الى الجليل وترك الناصرة واتى فسكن في كفر ناحوم التي عند البحر في تخوم مش عارف مين ومش عارف مين، لكي يتم ما قيل برضو لازم يرزع اي نبوة. ارض زبولون وارض نفتاليم طريق البحر عبر الاردن جليل الامم، الشعب الجالس في الظلمة ابصر نورا عظيما والجالسون في كورة الموت وظلاله اشرق عليهم نور. نبوة عادية يعني ان نبي جي قاعد في البلد دي، ما فيهاش حاجة مميزة يعني. دعوة التلاميذ الاولين دي اللي هي في 4:18، لو انتوا بصيتوا يعني مسكتوا متى ومرقص ولوقا ويوحنا هتلاقوا ان في الاربع اناجيل قصص ازاي كلم التلاميذ وكلم مين الاول والكلام ده، عليه اختلاف ما بين الاناجيل. فممكن تبص كده في متى ومرقص ولوقا ويوحنا تشوف هو مين اللي كلمهم الاول وازاي دخلهم المسيحية والكلام ده، واسمائهم برضو هتلاقوا فيه اختلاف. انا لاحظت ان يعني على طول يعني القصه اي قصه من اي انجيل على طول بيبقى فيها لازم يكون فيه اختلاف. يعني مش هو طبعا المسيحي ما بيلاحظش الكلام ده، احنا قلنا قبل كده عشان تطلع التناقض تحط الأناجيل جنب بعض وتقرأ القصة قصاد القصة قصاد القصة، مش تقرأ الإنجيل كله من أوله لآخره وبعد كده تقرأ إنجيل تاني، أنت هتنسى التفاصيل الصغيرة وهتفتكر الملامح الكبيرة. فالملامح الكبيرة دي أنت هتاخد بالك، دي شبه دي شبه دي، أنا قريت قصة زي كده، مش هتلاحظ التفاصيل. لكن لما تشوف قصة في متى تبص عليها في مرقص هتلاقي في تفاصيل مختلفة. في نقطة هنا اللي هو هلم ورائي فاجعلكما صيادي الناس، فللوقت ترك الشباك وتبعاه ثم اجتاز من هناك فراء أخوين آخرين. المهم الحتة دي بيقول لك إن هم صيادين. الموضوع ده احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده، ان معظم تلاميذ المسيح اصلا كانوا من الطبقة الفقيرة الغلبانة من اليهود اللي هم كانوا صيادين سمك، ما كانوش لا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، ما كانش عندهم ثقافة يونانية ولا كانش عندهم الكلام ده. لما تيجي تقرا في اعمال الرسل، مش فاكر في انهي نص كنت اتكلمت عنه في محاضرة قبل كده، ان مكتوب عن يوحنا وبطرس على وجه الخصوص ان هما انسانان عديم العلم وعميان. كلمة عديم العلم في اللغة اليونانية تقريبا اجراماتوس او حاجة زي كده، اجراماتوس قبلها حرف الالفا، حرف الالفا قبل لما تتحط قبل كلمة معناها عكس معنى الكلمة دي، فاهم ازاي؟ يعني زي في الانجليزي لما اكتب ان كذا فاليو ان دي معناها عكس معنى الكلمة، فبرضو في اليوناني هم مكتوب عنهم ان هم اجراماتوس، حرف الالفا دي يعني عكس جراماتوس. جراماتوس معناها ايه؟ كاتب، بيعرف يكتب او بيعرف متعلم القراءة والكتابة. فتلاميذ المسيح ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا، وقلنا ان ده اصلا حاجة عامة في الامبراطورية، في الامبراطورية الرومانية كلها، يعني مش تلاميذ المسيح هم اللي كانوا وحشين والباقي كلهم يعني كانوا متنورين، لا، اغلبية الناس اصلا ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا اللغة الام اللي هم بيتعاملوا بيها. فتخيل زي الناس اللي في الفلاحين هنا بيتكلموا عربي عادي لكن لا بيعرف يقرأ ولا يكتب ولا بيعرف حتى يمضي ومع الختم بتاعه والكلام ده. طب انا علشان اوصل لمستوى ان انا اكتب اناجيل باللغة اليونانية بشكل محترم وقصصي يعني فيها نوع من انواع الادب، اديب وبعرف اكتب قصة، ده محتاج اولا ابقى اعرف اقرا واكتب بشكل جيد اللغه بتاعتي، وابقى اديب اولا في لغتي، وبعد كده هتعلم لغه جديده، هبقى استاذ في قراءه والكتابه واتعلم ازاي اكتبها كويس وابقى اديب ايضا فيها. دي بتحتاج اولا ان انا اكون غني ومعايا فلوس، لان موضوع التعليم ده ما كانش هين. عشان اوصل لمرحله تعليم في العبري وبعد كده اوصل لمرحله تعليم في اليوناني عشان اعرف اكتب انجيل زي ده، ده ما كانش متوفر تقريبا لكل الجيل الاول من تلاميذ المسيح الا نادرا جدا. يعني شخص زي بولس اللي هو اصلا كان مولود في مقاطعه رومانيه، انتوا لو تعلمتوا عن بولس وقريتوا في اعمال الرسل والقصص اللي هو بيقول لك انا كنت في طرسوس وانا مش عارف ايه، قاعد يقول بلاد كده وان هو روماني الجنسيه علشان اتولد في مقاطعه تحت الحكم الروماني، فهو كان متريش وكان روماني وكان متعلم. فده نادرا لما تلاقي حد زي بولس بيعرف يقرا ويكتب العبري واليوناني. لكن بالنسبه لتلاميذ المسيح بحسب التاريخ بتاعهم مستحيل يكونوا الصيادين دول يعرفوا يكتبوا انجيل زي انجيل متى او يوحنا، لان هم دول بيدعوا ان دول تلاميذ المسيح. تلاميذ بولس بقى اللي هم بيقولوا لوقا ومرقس، او مرقس تلميذ بطرس او ولا تلميذ بولس، عليه خلاف هو مين مرقس بالظبط، دول ممكن يكون عندهم التعليم ان هم يكتبوا اناجيل، لكن برضو مش هم دول اللي كتبوا الاناجيل اللي ما بين ايدينا. يعني مفيش دليل ان مرقس تلميذ بولس او مرقس تلميذ بطرس بحسب انهي تقليد هتمشي وراه هو اللي كتب انجيل مرقس، ولا في دليل ان لوقا تلميذ بولس هو اللي كتب الاعمال وانجيل لوقا. فالمشكلة ان الموضوع ده مش بيضرب الاناجيل بس، احنا لو مسكنا يوحنا وبطرس بس وبالدليل الكتابي ان هم كانوا صيادين وكانوا ما بيعرفوش يكتبوا، يبقى احنا ضربنا انجيل يوحنا وضربنا رسائل بطرس الاثنين ورسائل يوحنا التلاتة ورؤيا يوحنا اللاهوتي، سبع اصفار من العهد الجديد، وبعدين معاك يعقوب ومعاك يهوذا لان دول كمان كانوا غلابة ومكتوب قصصهم في الاناجيل، يبقى كده 9 من 27. وبعدين معاك ايه كمان؟ تقريبا فاضل بس رسائل بولس ال 13 ورسالة عبرانيين ما نعرفش مين كتبها، ولو قلنا مرقس ولوقا يعني 9 أصفار مهمين من العهد الجديد سقطوا بمجرد معلومات تاريخية عرفناهم عن بطرس ويوحنا وباقي التلاميذ. يعني احنا كنا خدنا ان متى كتب بالعبري. لا هو دلوقتي في نقطة، الآباء يعرفوا إنجيل لمتى مكتوب بالعبري، احنا ما نعرفش متى كتب ولا لا، فخلي يعني خلي بالك من النقطة دي. انا خدنا إنجيل متى كتب بالعبري، مين اللي كتبه؟ لا احنا خدنا ان الآباء متى كتب إنجيل بالعبري. قصة بس في فرق هنا، ان اصلا هل متى وهل كلمة انت مش بتذاكر، وعشان مش بتذاكر بتلغوش على الناس. ثواني اقول لك المعلومة دلوقتي، الآباء عارفين إنجيل لمتى كان باللغة العبرية، مكتوب باللغة العبرية، تمام؟ التقليد الآبائي بيقول كده، ان في انجيل لمتى بالعبري، لكن الانجيل ده اولا انجيل اقوال مش انجيل قصصي زي ده، يعني ده مكتوب عنه في كتاب تاريخ الكنيسة وبأبحث عنه، ان تقريبا تقليد عن بوليكاربوس او مش عارف عن مين، واحد من الآباء الاوائل، بيقول ان متى كان كتب اقوال الرب، اقواله باللغة العبرية، والناس كانت بتترجمها على قد ما تعرف تترجمها. فده اولا انجيل اصله عبري وانجيل اقوال، فواضح جدا ان هو مش بيتكلم عن الانجيل ده، لان الانجيل ده لما العلماء درسوه لقوا ان هو مش مترجم من اللغة العبرية، واحنا مفروض شرحنا نصوص كتير على اساسها بندلل ان الانجيل زي ده مش مكتوب بالعبري، وهنفوت على النصوص دي تاني. فالإنجيل اللي ما بين إيدينا دلوقتي إنجيل قصصي ومكتوب باليوناني غير مترجم، لكن الإنجيل اللي يعرفه الآباء إنجيل أقوال وأصله بالعبري، فواضح إن احنا بنتكلم عن إنجيلين مختلفين، ولازم تبقى عارف إن التلميذ الواحد نصب له أكتر من كتاب، ففي إنجيل يوحنا قانوني، وفي إنجيل يوحنا أبوكريفي، في إنجيل مرقس قانوني، وفي إنجيل مرقس أبوكريفي، وهكذا، وأناجيل تانية منسوبة لتلاميذ كتير. فده إنجيل مختلف عن اللي اتكلم عنه الآباء في التقليد. فهم حاجة ولا ماشي بصص لي كده ليه؟ يعني ماسكن شرح حاجة تانية. قال إيه؟ كان قال إن الآباء أجمعوا، الآباء أجمعوا إن متى كتب بالعبري، كويس، قالوا إن إنجيل متى مكتوب باليوناني، كويس. ده دليل اكتر اصلا ان متى لا علاقه ليه بالانجيل اللي هو مكتوب الموجود اصلا. أيوة. يعني تدليل اكتر ان هو ما عرفش يوناني، يعني تدليل اكتر ان هو ما عرفش يوناني. متى كتب بالعبري، ده انجيل الاباء عارفينه، بس في مشكله تانية ان اللي ما بين ايدينا غير مطابق للي الاباء بيوصفوه. ماشي. طيب، يسوع يعلم ويشفي المرضى، بيقول لك ايه النص رقم 23، وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. دي كانت مهمته. ايه بقى بشارة الملكوت دي؟ ده الموضوع اللي احنا قلنا نعمل فيه بحث. يعني لاحظ ان دي اهمية دعوته، انه كان بيفوت في كل حتة وبيعلم ببشارة الملكوت. يعني ايه بشارة الملكوت دي بقى؟ انتوا بحثوا فيها. فالمهم قعد ناس كتير يتتبعوه، مش عارفين. الموعظة على الجبل، الموعظة على الجبل دي مش موجودة غير عند متى على ما أتذكر، مش موجودة في لوقا اللي هي موضوع التطويبات وموضوع يعني في بعض المقاطع موجودة في لوقا. تقريبا كلامي صح يا مولانا ان الموعظة على الجبل دي مش موجودة غير في متى. طبعا احنا قلنا ان في آخر العهد الجديد الجدول الظريف ده اللي هم بيكتبوا فيه المواضيع، والموضوع ده موجود في انهي انجيل من الاربعة. ففي الموعظة على الجبل، الموعظة على الجبل موجودة 6 من 17 لوقا، هو كاتب الموعظة على الجبل 6 من 17 ل 49، وهو بقى مقسمها بقى اللي هي التطويبات وملح الارض. طيب، هو ممكن يكون موجود زيها في لوقا، ما في زي لوقا 6، لوقا 6 من 20 بركات وويلات، ورفع عليه التلميذ وقال عقوباكم أيها المساكين. القصة مش زي بعض. هنا لما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا. هنا ونزل معهم ووقف في موضع سهل، يعني نزل في مكان سهل، يعني إيه؟ يعني أرض مستوية، مش واقف فوق على جبل. ففي فرق ما بين القصتين، علشان كده هو مش كاتب في لوقا أن دي موعظة على الجبل، دي كاتب عليها بركات وويلات. موضوع هنا، إذا هنا بيقول لك صعد، التاني بيقول لك نزل، يعني العكس تماما. طيب عشان كده الترجمة بورسعيد بدأ قال لك لوقا 6:20-49 مش من 17. طيب ما هو برضو ما طلعش في حتة، يعني لا هو تخطى نقطة الطلوع من وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية ورشاليم وساع سور مش عارف ايه الذين جاءوا ليسمعوه المعذبين من الروح مش عارف ايه. ورفع عينيه الى تلاميذه وقال توباكم ايها المساكين لان لكم ملكوت الله، توباكم توباكم. هو يمكن نفس التطويبات قريبة، ولكن الموقف فيه اختلاف، هو ده حصل على الجبل ولا حصل فين بالضبط. المهم في العدد رقم 9 بغض النظر عن كل التطويبات بيقول طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. فدي نص ممكن تستخدمه على لقب ابناء الله، دي اللي هي ممكن اي حد بيلقب بابن الله ما فيش مشكلة. لكن احنا القضية بالنسبة لنا ان هو المسيح اللي بيقول لك ابن الله معناها شخص مختار ومميز، ولا ابن الله معناها فعلا انه ابن مولود؟ لازم يجيب دليل يفرق في المعنى. فملح الارض دي برضو في العدد رقم 14 بيقول انتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. فأنتم نور العالم دي ممكن ترد بها على نص تالي بيدعى أن المسيح نفسه نور العالم. فهو أنت المسيح نور العالم وتلاميذه نور العالم، لأن هم شايلين نفس الرسالة، فبالتالي زي ما المسيح نور العالم تلاميذه نور العالم. فاهمين النقطة دي؟ وبعدين في إكمال الناموس العدد رقم 17 لا تظنوا أني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل لأكمل. فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. في نقطة دلوقتي، أولا لا تظني أني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل لأكمل. إيه هو الناموس والأنبياء؟ والمسيح عليه السلام بحسب الأنجيل يقصد إيه؟ في نصوص تانية كنا قلناها في محاضرات سابقة ان جي اكتر من واحد يسألوا المسيح ايه هي الحياة الابدية، فراح قال لهم الوصايا او اعظم الوصايا اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد وتحب قريبك والكلام ده كله. في اخر القصة دي المسيح بيقول حول هاتين الوصيتين تدور الناموس كله والانبياء. فالناموس بيقصد بيها الشريعة الأساسية والعقائد الأساسية اللي علم بها موسى بني إسرائيل. فدلوقتي المسيح هنا بيقول إيه؟ إن أنا ما جيتش أنقض الوصايا دي، أنا ماشي على العقائد السابقة والحاجات السابقة اللي أنتوا عارفينها، ويمكن بضيف لكم شوية حاجات من ناحية الشرائع، لكن العقائد ثابتة. أنا ما بفتيش من دماغي، أنت لو بصيت في نصوص هتلاقي أنه بيثبت نفس العقيدة اللي هي موجودة في الوصايا. حتى لما الرجل بيقول له ماذا أعمل لأنول الحياة الأبدية، راح قال له الوصايا، فراح قال له أنا عارف الوصايا وأنا صغير. فخلاص يعني مش جايب حاجة جديدة من ناحية العقيدة زي تقرب من ربنا وتدخل الجنة، لكن ممكن بالنسبة للشرائع يغير حاجات أو يزود حاجات، لكن العقيدة بالنسبة له ثابتة. فالمسيح قال لهم انت عارف الوصايا من زمان. والقصة بتاعت العازر والرجل الغني، في مثل كده بيقول لك كان في رجل فقير على باب رجل غني ومحتاج ياكل، والرجل الغني ده نفض له لغاية ما الفقير مات يعني. فالفقير مات وراح الجنة، والرجل الغني ده بعدين مات وراح النار. فالمسيح بيحكي القصة دي، والقصة دي يعني فيها كتير جدا من اللي احنا نعرفه فعلا عن وصف الجنة ووصف النار، وان ما بين اهل الجنة واهل النار حجاب، وان اهل النار هيطلبوا من اهل الجنة ان افيضوا علينا من الماء. ان هو في القصة بيقول له ان العازر يبل طرف اصبعه بماء ويأتي ليبرد لساني عشان يرحمني من اللهيب. فسيدنا إبراهيم بيقول له دي متحرمة عليك وفي ما بيننا حجاب ما يقدرش يوصل لك ولا أنت تقدر تيجي عندنا. فده وصف موجود زيه في القرآن الكريم. فالمهم الغني ده في الآخر لما لقى أنه هو كده كده مخلد في النار ومش عارف يهرب منها, فراح قال لسيدنا إبراهيم طب خلي العازر يروح لأهل اللي لسه عايشين عشان يقول لهم علنا فيه واللي على هو فيه عشان يتقوا ربنا بقى وما يدخلوش النار زي. فراح قال له لا ما يروحش في حتة, عندهم موسى والأنبياء اللي هو يعني العقيدة ثابتة من أيام زمان, المفروض بقى يتعلموا من سيدنا موسى والأنبياء اللي جم بعديه. فراح قال لهم الغني قال له لا ده لو واحد أملهم من الأموات هيصدقوا. فراح سيدنا إبراهيم قال لهم هم مدام ما صدقوش موسى والأنبياء حتى لو قال لهم أملهم حد من الأموات مش هيصدقوا. ودي برضو فيها إشارة للي دايما في آيات كتيرة بتقول لك احنا لو فتحنا عليهم ولا عملنا لهم معجزات ولا لو عملنا برضو هيفضلوا كافرين نفس المعنى وهيقولوا ده سحر وهيقولوا. فالمهم الخلاصة ان موضوع ما جئت لأنقذ الناموس او الانبياء ده معناه ان المسيح ماشي على اللي كان موجود زمان, ما جاش بعقائد جديدة, ده معناه ان مفيش تثليث لان اليهود ما يعرفوش, ده معناه ان مفيش تجسد لان اليهود ما يعرفوش, معناه ان الشريعة الاساسية اللي اليهود كانوا ماشيين عليه المفروض المسيحيين يفضلوا ماشيين عليه. في نقطة بقى في العدد رقم 18 بيقول فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. الناموس ده بيقصد بيه إيه؟ أنا بقى هفتي دلوقتي وتسمعوني وخلاص. كلمة الناموس هنا معناه القانون أو معناه الشريعة أو معناه العقيدة. فهو كأن المسيح عليه السلام بيقول إن الدين ده أو العقيدة دي هتفضل موجودة إلى أن تزول السماء والأرض, بنفس معنى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنها ستظل طائفة من أمتي ظاهرة على الحق. الدين ده والحق ده هيفضل موجود إلى أن يأتي أمر الله أو إلى أن يرث الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ده المعنى هنا. الناموس مش معناه كتاب معين. إيه الدليل على كده؟ أنت لو عملت بحث على كلمة ناموس في العهد الجديد كله ساعات هتلاقي انه هو بيشير لحاجات مش موجودة في, في, في الخمس اصفار بتوع موسى. لا, لان هو بيقولك الناموس ده معناه الخمس اصفار بتوع موسى. لا, ساعات في اشارات ان ده ما موجود في الناموس وترجع تلاقيه مثلا في المزامير, ترجع تلاقيه مثلا في سفر من اصفار الانبياء. فهو بيقصد بالناموس الشريعة والعقيدة المتفق عليها منذ القديم المعنى ده, وان العقيدة دي هتفضل موجودة الى ان يرث الله الارض ومن عليه. لان المسيحي بيستخدم النص ده ويقول لك ده دليل على عصمة الكتاب, فاحنا نقوم ترقعين له ونجيب له بقى التحريف. لان هنا بيقول لك ولا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة لغاية درجة النقطة. للان بقى بشوي بيشرح النص ده ويقول لك ليه بيتكلم على نقطة. اليوناني ما فيهوش نقط, لان العبري فيه نقط, في بعض الحروف بتفرق ما بين حرف وحرف, تحط نقطة هنا تحط مش عارف ايه. فهو بيتكلم على ان التعليم اليهود قديما باللغة العبرية وهذه التعليم يعني الخاصة بالعقيدة والشريعة دي هتفضل محفوظة مش هتضيع منها حاجة. لو هو بيتكلم بقى على الاصفار الخمسة نطلع له التحريف اللي حصل فيها ونشوف ضاع منها ولا ما ضاعش. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نوفق ما بين النصوص وما بين اللي احنا نعرفه كمسلمين علشان المسيحيين ما يطلعوش المسيح عليه السلام كذاب. انتوا عاوزين تطلعوه كذاب براحتكم. ممكن اللي هي حته حتى يكون الكل, لو مشينا على نفس كلام الناموس دوت هو شريعه موسى او الكتب او الكلام ده او الشريعه والكلام ده, يعني مش ممكن نقول انه ينقض بس لما يكون الكل حتى يكون الكل. والله تفسيرك في الاول ما قلت انا قال الى ان تزول السماء والارض يعني ليوم القيامه. ما هو الكل دي معناها ان خلاص الدنيا هتخلص والقيامه هتقوم, ممكن يكون معناها كده. انا ما درستش الكل دي بيقصد بها ايه بالظبط, لكن انا اعتقد ان هي معناها ان كل علامات الساعه شريعه الاسلام نفسها, لان شريعه الاسلام تشمل كل اللي هو شريعه. طيب وهل ده معناها ان كده هينقض بعد ما الاسلام يجي؟ كل هو الاسلام. لا, هو هنا بيتكلم عن موسى, بيتكلم على لو هو قال الناموس دوت هي شريعه موسى او الشريعه اللي هو جاي بيها او الكلام اللي هو قاله لا ينقض حتى يكون الكل لما يكتمل كله هينقض بعد كده. لا انا ما اظنش ان ده تفسير. احنا انا ممكن ابص في ترجمات للنص، لكن نأجل الموضوع ده بعدين. في نقطة انا عاوز اشير اليها وتعلمتها من اخ فاضل طالب علم اسمه محدث، ربنا يحفظه ويبارك فيه. النص ده مذكور زيه بالظبط في انجيل اخر ابوكريفي اسمه انجيل النصريين، تقريبا اسمه انجيل النصريين، بيذكر ان ما جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل. في الحته دي بيبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيبشر بالشخص اللي هيجي ويتمم الشريعه. الجزء ده مقتطع، يعني المقطع ده كله بتاع اكمال الناموس موجود في الانجيل التاني ده، بس في نصوص في النص فيها تبشير بالنبي اللي هياتي من بعده. والاخ تقريبا كان شرح ان الايه القرانيه، انا مش عندي هنا برنامج القران الكريم، الايه اللي بتقول ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، قبليها بيقول ايه؟ ما جاء يقول عن سيدنا موسى قال موسى لقوم قومي الا تدعونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله اذا قوم فاسقين. واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من مصدقا لما بين فهو الاول الايه التصديق اللي هو ما جئت الانقذ، وبعديها التبشير. فهي فعلا هنا قال ان جئت الانقذ، فانا مصدق للناموس اللي قبلي ومبشر. التبشير محذوف من انجيل متى وموجود في انجيل تاني ابوكريف. فدي نقطة قوية جدا، ان هي في نفس سياق الاية، انه قال انه مصدق وبعدين بشر. فعلا العبراني الانجيل اسمه العبرانيين او النصريين، انا مش فاكر، تكتب الاسمين عندك وتدور عليهم هتلاقي انه برضو التصديق ما جئت الانقذ وبعديها التبشير ان في شخص هيجي وهو اللي هيتمم الشريعة. في معظم القرآن التصديق كده بعدين الغضب بقى في العدد رقم 21، لقد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. دلوقتي النصوص دي هتلاقوا كتير زيها، إن في شريعة قديمة وبعدين أنا هقول لكم حاجة. الموضوع ده بيجي على حاجتين، يا إما المسيح عليه السلام بيضيق عليهم وبيشدد عليهم أكتر، يا إما بيلغي الحكم وبيحط حكم تاني. فاهمين اللي أنا بقوله؟ يعني مثلا في موضوع الزنا بيقول لك قيل لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن من نظر إلى امرأة فاشتهاها فقد زنى، فده تضييق أكتر، مش مجرد الفعلة الزنا اللي هتتعاقب عليها، دي لو نظرت هتتعاقب، فده تشديد. في بقى حالة تانية إنه ساعات بينقض الموضوع وبيلغي الحكم وبيحط هو حكم جديد، زي موضوع الطلاق. فهنا بيقول انه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم، يعني محدش يقتل اخوه. ثانيه واحده اعمل البطاقه سالم. اما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. ظهر النصوص ان هو بيشدد عليهم، يعني انا مش هسيبك لغايه ما توصل لمرحله القتل، لا ده انت لو اتنرفزت عليه هتتحاكم وهتبقى مستوجب الحكم وهتتكتب عليك معصيه ومش عارف الكلام ده. في نقطه بس مهمه، كلمه باطلا هنا معناها ايه؟ إن كل من يغضب على أخيه باطلا، يعني أنت لو غضبت على أخوك وهو ما عملتش حاجة تستحق إنك تغضب عليه فهتبقى أنت مستوجب الحكم. كلمة باطلا دي مش موجودة في الترجمات التانية، فيبقى معناها إيه؟ إن أنت لو غضبت على أخوك بسبب أو من غير سبب هتتحاكم. طبعا ده موضوع شديد جدا على النفس البشرية، يعني أنت كده مش عايز نغضب أبدا، ولو غضبت حتى لو هو فعلا يستحق ان انا اغضب عليه يبقى انا مستوجب الحكم. فطبعا ايه، طبعا الغلطة دي الإضافة باطلا دي مش من متى، أقدم الأناجيل ما فيهاش كلمة باطلا، دي النساخ اللي جم بعد كده لقوا إن الموضوع شديد فقاموا زودوا كلمة باطلا علشان يخففوا الموضوع على نفسهم. يبقى مش مجرد الغضب اتحاكم، لا، لو غضبت عليه من غير سبب اتحاكم. فهنا برضو بيقول ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. انت بقى لما نتعلم يوناني بعد كده اللغة الكلمة اليونانية هنا اللي مستخدمة يا أحمق، وندور على كلمات تانية مقابلة لنفس الكلمة، ونشوف للأسف هل المسيح أو يوحنا المعمدان أو حد أو بولس هل قال بقى نفس الكلمة دي، يبقى مستوجب نار جهنم. دي مصيبة سودة كتير بولس، وهتلاقي نصوص. انا بدي لك بس المعلومه رقى، دي كلمه هم مش مترجمينها، اللي هي البتاع ده فتح احنا فين، في متى 5:22، ادي متى 5 هي دي كلمه متى كاتبها بنفس نطقها وهم مش مترجمينها. ففي الترجمات التانية مكتوبة من قال لأخيه يا تافه، يعني حاجة، يعني هو يقصد بيها شتيمة، أي شتيمة خيبانة، يعني أي كلمة بس تشكل إساءة دي أنت هتتحاسب عليها، يكون مستوجب المجمع. إيه المجمع؟ ما هو تقريبا دي حاجات في الحكم اليهودي، الحكم المجمع تقريبا، المجمع ده يعني يتجمع له قضاء ويتحاكم عليه بشكل رسمي، يستوجب الحكم، يعني زي حق عرب كده، ناس يتلموا مع بعض ويتحزموا بينهم وبين بعض، حاجه زي كده يعني. واخرتها حلوه قوي، اخرت الجزء ده يعني. بيقول له الحق اقول لكم لا تخرج من هناك حتى استوفي او الاخير. ايوه في انت هتلاقي في نصوص كتير هنفوت عليها دلوقتي، هتلاقوها زي الاسلام كتير جدا، يعني في كلام عن الصدقة هنا في الاصحاح السادس بيقول فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوك، يعني ما تعلنش ان انت هتدي فلوس، كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم، وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. هي زيها بالضبط، اللي هو إن لما تقدم صدقة تخفيها حتى لا تعلم شمالك ما تفعل يمينك. لكن في حاجات كتير شبه اللي احنا نعرفه، لكن في حاجات بتجديد. ايه انت حاجات الاخرى صغيره بس كبير. يعني الجزء بتاع من يغضب دي تعتبر بسيطه، هي تجديده، ما فيش مسيح يقدر ان لو اي حد غضب تتحاكم. والنقطه بتاعت يا احمق دي، من قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم، مين بقى اللي هي مستوجب نار جهنم؟ نشوف مين مستوجب نار جهنم بعدين. موضوع الزنا برضو، قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقيها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في النار. فده معناه أن النار حسي وعذاب حسي لأعضاء الجسم، فأنت لو بتعاكس البنات اخلع عينك عنك أحسن بدل ما تتعذب بها يوم القيامة. وبرضو وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقيها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. فده دي نصوص واضحة، ودي شريعة برضو بيشدد عليهم، هو ماشي في نفس الطريق انه بيقاوم الزنا بس شدد عليهم. في مشكلة ان في بعض النصوص فعلا في مسيحيين طبقوها، واحد خلع عينه اللي هم المسيحيين بيحكوا عنه اللي اسمه سمعان الخراز، ده مكتوب عنه في تقاليد البستان الرهبان ولا مش عارف فين القصص بتاعتهم دي، انه كان هو شغال اسكافي جزمجي، فبيصلح الجزم وكده، فمش عارف شاف واحدة بص على كعب رجليها ولا حاجة زي كده، فقال لك لا ده من نظر الى امرأة فاشتهاها فقد زنى بها وخير لك ان تقلع عينيك، فراح قلع عينه. في نص تاني هنتكلم عنه وهنشرحه اللي هو بتاع لأنه يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. أوريجانوس ده قام بإخصاء نفسه اتباعا لحرفية النص، ويقال إن هو علشان كان راجل علامة كان بيجيه تلاميذ كتير فمن ضمنهم بنات حلوة، فكان خايف على نفسه فإيه نفذ النص اللي بيقول إيه لأنه يوجد خصيان ولد وهكذا ومش عارف إيه خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. في المسيحيين بيقول لك ده معناه ان انت تترهبن وتمنع نفسك عن الزواج، مش معناه ان انت تنفذها حرفيا يعني، لكن هو نفذها حرفيا ما فيش اي مشكلة. موضوع الطلاق احنا اتكلمنا في الموضوع ده عند مرقس، هنا بيقول لك من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، يعني كان الطلاق مسموح به، ولو عاوز تطلق مراتك تكتب لها كتاب طلاق وخلصت القضية. واما انا فاقول لكم ان من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. النص ده في مرقس ما فيهوش إلا لعلة الزنا، فيها إن أنت ممكن تطلق، بس طلقت يا حلو ومش تتجوز تاني. فهنا النص بيقول إيه؟ إن من طلق امرأته، ما تقراش كلمة إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. في نص هو فسر النص ده بطريقة تانية لما جم الفريسيين يكلموه، فقالها بما فيما معناه إن أنت ممكن تتجوز تاني لو طلقت لعلة الزنا، فاهم إزاي؟ لكن مرقس ما قالش الكلام ده، عاوز تطلقها تطلقها لكن مش تتجوز تاني، لو اتجوزت يبقى انت بتزني. ومرقص في جزء غريب اللي هو المرأة ممكن تطلق، ده مش موجود في متى، اللي هو وان طلقت امرأة زوجها مش عارف ايه وتزوجت باخر فانها تزني، فهو في اختلاف في الشريعة اللي كاتبها متى واللي موجود عند مرقص. انا عاوز بس اقول المعلومة دي تاني اذكر بيها الناس، انتوا ازاي بنجيب النصوص المقابلة؟ قلنا في اخر العهد الجديد اللي هو الكتاب الكبير ده في الجدول، وفي نسخ للعهد الجديد زي اليسوعية زي العربية المشتركة زي الحياة، في بعض الترجمات بتكتب عند العنوان ما بين قوسين القصة دي موجودة فين تاني، وبرضو في على الإيسورد في اللي هي التفسير التطبيقي للكتاب المقدس لو علمت على نص بيجيب لك الشواهد المقابلة، فدي بتفيد لو في زي النص ده في العهد الجديد او كمان في العهد القديم، يعني لو انت عاوز تعرف النص ده بيقول انه قيل مش عارف من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، لو بصيت على التفسير التطبيقي هيقول لك النص المقابل له في العهد القديم والنصوص المقابلة لها في الأناجيل، فده علشان تجمع النصوص يعني وتعرف توصل لها. موضوع القسم ده مثال على النسخ، وموضوع الطلاق ده برضو يعني مش هقول نسخ لان نص انجيل مرقس بيقول طلق بس مش تتجوز تاني، فهو قيد او عمل حاجة معينة، لكن في موضوع القسم بيقول لا تحنث بل اوفي للرب اقسامك، واما انا فاقول لكم لا تحلفوا البتة، فنسخ خالص ان انت مفروض ما تحلفش تاني بعد كده. فالعهد القديم كان بيقول لو انت حلفت وفي بالحلفان وبالقسم لازم تبر قسمك، لكن يسوع هنا نسخ الموضوع ده خالص وقال لك لا ما تحلفوش خالص، فهنا كده لغى الحكم الشرعي وقال لك لا تحلفوا بالسماء ولا تحلفوا برأسك وإيه؟ نص اللي أقول لا تزول ليه فيه وفي آخر وبيه تحلف لا تزول، في نص ده في العهد القديم هو هنا كده نسخ اه لان لك لان قال لك لا تحلف البتة، كان كان مسموح ان انت تحلف قبل كده بس ايه تبر قسمك او او لا تحلف او في لرب اقسامك. اه طب دلوقتي احنا قلنا على قصه ان المسيحيين بيقولوا ايه بالنسبه لشريعه موسى. المسيحيين ماشيين للاسف، المسيحيين مش فاهمين الكلام ده. بولس لم يسقط العمل بالناموس، وبولس على فكره يمكن لان كلامه كان فلسفي شويه، لكن اللي بيقراه بتمعن بيفهم بولس عاوز ايه. بولس قال باللفظ نثبت الناموس، نثبت الناموس يعني معترفين به وبنعمل على اساسه، لكن الاعمال دي ملهاش اي علاقه بانك هتدخل الحياه الابديه. يعقوب قال لك لا، الاعمال هي اللي بتصدق الايمان، وان الايمان بدون اعمال ميت. فده كان خلاف ما بين بولس ويعقوب، لكن هما الاثنين كانوا بيقولوا ان انت تعمل بالناموس. المسيحيين مش فاهمين النقطه دي عن بولس اغلبهم، فبيسقطوا الناموس خالص. بقول لك احنا ملناش دعوه بالعهد القديم وما بن... لا بولس ما قالش كده. بولس اكد في نصوص ان احنا بنثبت الناموس. وفي نقطه، رسائل بولس بتتقسم لثلاث اقسام. قلنا رسائل احنا متاكدين ان بولس كتبها، ورسائل مشكوك فيها، ورسائل احنا عارفين ان بولس ما كتبهاش. فلما تعوز تعرف هو بولس فعلا كان بيعلم ايه، تروح للسبع رسائل اللي احنا متاكدين ان بولس كتبها، اللي هي روميا وكورنثوس تقريبا الاولى والثانيه، وتسالونيكي الاولى، وغلاطيا، وفيليمون، ومش فاكر ايه تاني. المهم كام سبع رسائل كده. اللي مشكوك فيهم كان منهم كولوسي، ومنهم تسالونيكي التانية، وفي واحدة تالتة اللي هم عارفين ان بولس ما كتبهاش خالص، تيتوس وتيموثاوس الاولى والتانية. يعني كل المسيحيين بيقولوا بإسقاط او اغلبهم بيقولوا كده، بيقولوا احنا ملناش دعوة بالعهد القديم، عشان لما تيجي تقول لهم مثلا انتوا عندكم حد ردة، انتوا كمان في العهد القديم، وحد ردة بشع اللي هو نظام غوغائية، اي حد يقتل اللي ارتد، ما عندهمش حاكم هو اللي بينفذ الحدود. لا، يقول لك يدك تكون عليه اولا، ثم جميع الشعب يتلموا عليه ويذبحوه. ده الحد عندهم. فيجي يقول لك لا، احنا ملناش دعوه بالعهد القديم. ليه؟ ما بولس بيقول نثبت الناموس. كاتب العبرانيين بيقول لك ومن خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثه شهود يقتل بلا رأفه. فهم بيثبتوا العمل بالناموس. حتى لو هم قالوا دوت مش هيعملوا العهد القديم، ان ده واحد كان بيمر، ما هو ده بالنسبه للمسيح ثابت ان المسيح بيعمل بالناموس، وفي كذا مره يبرئ مثلا ابرص يقول له روح اعمل زي ما بتعمل ناموس موسى، وقال للناس على كرسي موسى جلس الكتبه ومش عارف ايه، فكما قالوا لكم ان تفعلوه فافعلوه، لكن ما تبقوش منافقين زيهم. يعني في فيما معناه كده يعني، لكن هم بيعلموكوا شريعه موسى تعملوا بشريعه موسى. فهنا موضوع القسم ده هو نسخ الحكم، نسخ الحكم ده بالذات، لكن ما اسقطش ناموس موسى بالكامل. مثل ولا بالارض لانها موت قدميه. اه يقصد بيها موت القدم ولا؟ ايوه، عشان لما يتريقوا ويقولوا الله ليه قدم، عندكم انتوا في قدم وعندكم في كرسي الله لا للسماء لانها كرسي الله. لا، ده كان في موضوع تافه كده، بس احنا مش بنحب نتناقش في التوافه. يعني كان زكريا بطرس بيتري على الآية الرحمن على العرش استوى، قال لك الرحمن على الكرسي، وابتدأ يسخر من الكرسي، والنص هنا بيقول كرسي الله. فده متخلف عقليا، يعني إنسان الحقد والغل عميه مش اللي هو بيخبط، المهم يخبط في لسانه وخلاص، حتى لو هدم دينه مش مشكلة. ده إنسان متخلف عقليا، علشان كده حتى يعني في ناس استقلوا عنه، اللي هم بقى رشيد وحيد بقوا في حته بعيد عنه، وبقى هو زكريا بطرس مرمي في داهيه لوحده، لان هو بقى مش طبيعي، انسان مش طبيعي. المهم الانتقام، سمعت انه النص ده بقى مشكله كبيره. سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، اللي هو يعني الـ الـ الـ القصاص ده مقابل ده العدل، يعني واحد قطع لك صباع يقطع له صباع، واحد طير لك عين المفروض يطير له عين، عاوز انت بقى تعفو عنه وتسامح مفيش اي مشكلة، لكن العدل بيقول كده. المسيح قال ايه؟ برضو لغى الحكم ده خالص، قال لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، ومن سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. هنا المسيح بيقول بشكل مطلق لا تقاوم الشر. دي مصيبة سودة. يعني المشكلة أن في آية قرآنية بتقول إيه؟ اللي هي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لعن الذين كفروا على من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، علشان هم ما كانوش بيتناهوا عن المنكر وما كانوش بيقاوموا الشر. للأسف هم نسبين ده ان المسيح هو اللي قال لهم ما تقاوموا. القرآن بيقول المسيح لعنهم علشان كده، وهم نسبين ان ده المسيح هو اللي قال لنا كده. متخيل ده أمر سيء جدا. المشكلة بقى هم المسيحيين بيجوا عند النص، في بولس بيقول نص تاني بيقول لا تقاوموا الشر بشر، بولس قيدها لكن المسيح ما قيدهاش. المسيح قال لك لا تقاوموا الشر بشكل مطلق، فما ينفعش انت تيجي تستنجد ببولس علشان النص اللي قاله بحسب كتابه يعني قاله المسيح فيه مشكلة. فده علشان بعض المسيحيين مش فاهمين ده، هم بيفتكروا النص بتاع لا تقاوموا الشر بشر ده اللي قاله المسيح. لا، المسيح قال لا تقاوموا الشر بشكل مطلق. العهد القديم الرب يأمر بانك تقاوم الشر، ده شكل طبيعي وده اللي مفروض يحصل في اي مكان ناس عقلين يعني. وفي احاديث كتيرة بكده، ومثل المركب وتأخذ على يد السفيه والكلام ده، يعني ما تسيبش الناس اللي بتنشر الشر ينشروها وتوقفهم عند حدهم وتأخذ على ايديهم والكلام ده كله. هنا بيقولك لا تقاوموا الشر، فده دايما هتلاقي يعني اقل واحد علما في مقارنة الاديان بيمسك المسيح يبهدله بالنص ده على الاقل، هتلاقي ناس كتير بتناقش فيه. موضوع محبة الآراء، سمعتم أنه قيل تحب قريبك تبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا ليكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم وتودونكم. النص ده لو قارنه بلوقا تقريبا مش هتلاقي فيه وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم وتودونكم. في مصيبة كبيرة موجودة في متى لوقا مش حطتها، اللي هي تقريبا باركوا لعينيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون عليكم ويطردونكم، موضوع الطرد ده. ده موضوع غريب جدا، يعني واحد جه احتل أرضك وطردك عادي جدا تسيبه تدعيله وهو أصلا ما تقاومش الشر من قبل كده، فهو يعني منتهى الخذلان، منتهى الخذلان. ده أكيد موجودة في العهد القديم، ما هو بيقول لك قيل يعني موجود في العهد القديم قبل كده. انا ممكن اطلعها لك دلوقتي، دي في متى 5:43، ادي 3:45 في ترجمه اسمها ال ال تي موجوده في اللاويين 19:18، ادي ممكن اطلع لك اللاويين 19:18 اهو بيقول لك لا تنتقم ولا تحقد على ابناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك، مفيش حتة وتبغض عدوك، مش موجودة في العهد القديم. المفروض ان هو يتبغض عدوك، ايه المفروض ان يتبغض عدوك، لكن هو هنا اصلا يعني الرب مش هقول مش هيدي اول قيلة متعارف يعني ممكن متعارف لا الناس. هنا كلمة قيلة يعني موجود في العهد القديم، زي ما هتدور هتلاقي عين بعين وسن وسن موجود في الشريعة، زي ما تلاقي الطلاق، زي ما تلاقي لا تحنث المفروض. فهنا وتبغض عدوك دي مش موجودة. أخذنا عليهم فيها أن النفس للنفس كما ذكر القرآن أن النفس للنفس والعين بعين سنة بسنة. ده قلنا مشكلة موجودة كتير، أن أنت تدور النص ده موجود فين في العهد القديم، ممكن ما تلاقيهوش أو ممكن تلاقيه بشكل مختلف عادي، ما فيش أي مشاكل. زي ما شرحنا النص بتاع هو ذا العذراء تحبل، اللي هو غير النص مخصوص عشان يخليه ينطبق على المسيح والكلام ده. المهم موضوع محبة العدو ده شيء مستحيل بالفطرة بالعقل، يعني القلب مش هيحب دام انت غصب عنك مش تقدر تحبه. ممكن لو هو يعني بيخلفك في العقيدة تعامله كويس، لكن هتحبه دي حاجة مش بإيدك ان انت تخلي القلب يعمل شيء او ما يعملش شيء. ما علينا، في الصدقة دي قلناها ان هي زي اللي احنا نعرفينه في الاسلام. الصلاة دي ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فانهم يحبون ان يصلوا قائمين في المجامع في الزوايا الشوارع لكي يظهروا للناس، الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. واما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. النص ده المفروض ما يعملوش كنائس بقى، على حسب النص ده ما يبقاش في كنيسة وما يبقاش في تجمعات وما يزعوش القداس على الهوى وما يوجعوش دماغنا باب الكلام ده كله. كل واحد يصلي في بيته علشان ما يبقوش مرائين ومش كل سنة ينقلوا لنا القداس والكلام ده، ليه احنا مش عاوزين نتفرج يعني. ما هو بنصلي في الشوارع علشان مكان الصلاة المخصص ليه مش بيكفينا، عشان كده المفروض نحول كنائسهم مساجد. انا بهزر يا جماعة، لا هو في يوم من الايام هنلاقي ان كتر الكنائس دي ما بقاش حد بيدخلها، فزي ما بتحصل في اوروبا هنحولها المساجد، ما فيش اي مشكله يعني، مش هندخل بالسلاح وناخدها يعني. هم بيبنوها لنا ومباني جميله جدا وعاملينها بالخرسانه وزي القلاع، في يوم من الايام مش هنلاقي حد يصلي فيها، نشتريها منهم ونحولها مساجد. هنا النقطه بتاعت الصلاه دي، المسيحيين ما بيعرفوش ازاي يصلوا غير ترديد كلمات. يعني هنا بيقول فصلوا انتم هكذا، بنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. الصلاه الربانيه دي موجوده برضو في لوقا، هتلاقوا ان لوقا اقصر من متى يعني. وبعدين ما تبصش عليها في الفان دايك، لان دي نقطه مهمه جدا، ان النساخ كانوا من كتر ما بينسخوا الكتب فتعرفوا على القصص، فكان بيلاقي ان الصلاة الربانية دي موجودة في متى بشكل وموجودة في لوقا بشكل تاني، فهو مش عاوز يبقى الشكلين مختلفين عن بعض. ليه يعني؟ هو يسوع علمنا نصلي زي ما متى قال ولا زي ما لوقا قال، فعلشان ما يشتتش يقوم واخد القصة الكبيرة اللي هي موجودة في متى ويخلي لوقا زيها. فلو انت قريت في الفان دايك دلوقتي الصلاة الربانية في متى وفي لوقا هتلاقيهم تيبيكال حاجة واحدة. بص بقى في اليسوعية لا، هتلاقيهم مختلفين، هتلاقي الصلاة الربانية في لوقا اقصر من الصلاة الربانية في متى. فده نوع من انواع التحريف اللي كان متعارف عليه، انه القصص المتشابهة بيظبطهم ويخليهم زي بعض علشان يشيل تناقض او يشيل اختلاف. ايه؟ عادي ما عندهمش اي مشاكل. هنا بيقول في رقم 14. طيب القداسات الثانية دي بتاعت الاباء مالهم؟ يعني هم ماودي النقطة اللي انا بقولها، ان المسيح عليه السلام ما علمهمش كيفية الصلاة، لا ركوع ولا سجود ولا اي حاجة زي كده. في اشارات في العهد الجديد، المسيح كان بيسجد وبيقوم وبيكسو على ركبتيه وبيخر على وجهه والكلام ده كله اللي انت تقدر تستنبط منه ان كان بيسجد وبيصلي. وفي العهد القديم هتلاقي حركات الصلاة اللي احنا عارفينها بس على نصوص متفرقة، سواء كان ركوع او كان سجود، لكن المسيحيين ما عندهمش ده بالتفصيل من مصدر مسيحي في العهد الجديد او المسيح اللي هم كده. فهم بدأوا يخترعوا هم صلوات، وبدأوا هم يخترعوا قداسات، لان هم ما يعرفش عن الصلاة غير المقطع ده. طب احنا ايه كل حياتنا هتبقى بس ترديد للفقرة دي وخلاص؟ فبدأوا هم يملوا الفراغ الروحي مع ان هم بيدعوا ان احنا ديانه روحانيه والكلام ده كله، لا هم بداوا يملوا الفراغ الروحي ده. المسيح ما علمهمش كيفيه الصوم، المسيح ما علمهمش، اكيد علم المسيحيين الاوائل بس ده مش باقي ليهم في الكتاب بين ايديهم، فبداوا هم يملوا الفراغ ده، يخترعوا طريقه الصيام، يخترعوا طريقه الصلاه، يخترعوا القداسات علشان يملوا الفراغ ده. كنا بنشوف مثلا بيقول لك المسيح بيدعو على الجبل عشان ربنا مثلا يعدي عليها هذه الكاس وكده. هنا بيقول لك ايه؟ فالعدد اللي هو رقم 8، فلا تتشبهوا بهم لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه. اكيد هو انها دعاء خالص يعني ما حدش يدي باله ان هو كده كده الرب عارف انتوا عايزين ايه قبل ما تسالوه. ده في العدد رقم 8. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم لا هو مش موضوع أنها الدعاء كله، موضوع أن أنت تقعد تتكرر تكرر تكرر تكرر يعني. فقال لك لا يعني تدعو ماشي بس ما تقعدش تكرر وما تقعدش تعلن يعني الموضوع ده. ما علينا، المهم في الأربعتاشر وخمستاشر، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. دي النص أصلا بيدل على إن الإله بيغفر، ما فيش أي مشاكل يعني، في ذنوب بترتكب وربنا بيغفر لها عادي. في نقطة كنت عاوز أوضحها بخصوص الخطية الأصلية. المسيحيين بيقعدوا يقولوا آدم أخطأ وبعدين في عدل الله ورحمته، فالعدل يستوجب ان اللي اخطأ ده يتحاسب والرحمة تستوجب ان ربنا يغفر له، فهم في عقولهم بيجعلوا صفات الله عز وجل تتضاد. دلوقتي احنا بنحل المشكلة دي ازاي، او مش بنحل يعني بنوضح لهم سوء فهمهم ازاي، بان في نوعين من انواع الذنوب. ذنب ما بينك وبين الله عز وجل مباشرة، زي مثلا انت مكتوب عليك تصلي انت ما صليتش، دي حاجة ما بينك وبين ربنا، انت ما ضرتش حد تاني في هذه المعصية. وفي ذنب ما بين الانسان وما بين العبد، الذنب اللي ما بين الانسان وما بين العبد الله عز وجل لا يغفره الا لما اللي انت ظلمته يغفر لك، فهو ده المعنى. طيب عند في آدم عليه السلام هو أخطأ، والمسلمين بيثبتوا أن آدم عليه السلام عصى الله عز وجل. طيب دلوقتي لو الله عز وجل غفر له، هل ده ضد العدل؟ لا، لأن ضد العدل الظلم. هل وقع ظلم على حد بمغفرة الله عز وجل لآدم؟ مفيش، لأن دي حاجة مباشرة ما بين آدم وبين الله عز وجل، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طب ربنا عز وجل غفر له، ما فيش ظلم وقع على حد، لكن الظلم هو ان انت تشيلني انا غلطة انا ماليش دعوة بيها، واللي بعدية واللي بعدية واللي بعدية، وتدخلنا كلنا جهنم علشان انسان اخطأ. فدي نقطة كان دايما كتير من المسيحيين بيقولوا موضوع العدل والرحمة والكلام ده كله. ابوكم السماوي، هو معتقد المسيح ايه بالنسبة لربنا؟ هو كل مكان ده معتقد هم يعني بيطلعوه. اتكلمت معاهم، ايوه بيقول لك الاله موجود في كل مكان ومش عارف ايه الحلول وان هو يعني كتير هتلاقي نقاشات على النت ان ربنا مش هيعرف اللي انت بتعمله غير لما يكون معاك وجود حقيقي، ما بيفسروش موضوع ولا ادنى من ذلك ولا اكثر، اللي هو في إن الله عز وجل بيرى اللي احنا بنعمله احنا في معية الله عز وجل وبقدرة الله عز وجل، يعني بصر الله عز وجل ليس كبصرنا، ان في حيطة قصادي فانا مش شايف. ده بيخلي الاله بنفس الطريقة ان انا مستخبي في اوضة لازم ربنا يجي لي الاوضة علشان كلام فاضي. فهو لا، هو مفروض عقيدة المسيحي ان قصدي عقيدة الكتاب ان الله عز وجل في السماء بمعنى العلو والارتفاع، فزي ما احنا كأهل السنة وجماعة بنؤمن. لكن هو بيجي عند نص في العهد القديم، نص يتيم، بيقول لك فيما معناه اهرب منك ازاي يا رب، ده انا لو نزلت تحت الارض فانت موجود، بيجي عند كلمة أنت موجود دي ويقول لك ده ربنا قاعد تحت، ده أنا لو رحت هنا هتكون موجود. المشكلة إن في نص بيقول لك أنا لو رحت الجحيم فأنت هناك. أنت هناك يعني ربنا قاعد في الجحيم؟ معناها إن ربنا هيطلع عليك وهيشوفك وهيعرف أنت بتعمل إيه مهما رحت في أي مكان. فالناس ما عندهم مشكلة في التوفيق ما بين نصوص لازم. في هنا بقى موضوع الصوم، ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. الحق أقول لكم، ده في العدد رقم 16، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. في العدد رقم 5 في الصلاة، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. في العدد رقم 2، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. يعني إيه؟ يعني في ميزان حسنات وفي ميزان سيئات. الكلام ده المسيحيين ما بيعترفوش بيه أصلا. ده في نص بيقول إن يوم الدينونة هيأتي الذين عملوا الحسنات وهيدخلوا الحياة الأبدية، واللي عملوا السيئات هيدخلوا نار جهنم. فده معناها ان برضو ان في عدل. واصل خد بالك المسيحية بتقول ايه، لو انت مسيحي بسيط انت زيك زي شنودة، هو كلكم في مكان واحد، مفيش مراتب، في نوع من انواع الظلم ان انا اجتهدت في العبادة اكتر من شخص تاني. في المسيحية انت هتخليني زيه عشان لا العمل من الإيمان. إيه؟ لا يضع العمل من الإيمان. آه. ليش العمل ضمن الإيمان؟ يعني ترتب الناس عند الرجل بأعمالهم. يعني هذا بيعمل. أيوة، لأن أنت زي ما هنا النص بيقول كل ما بتعمل بتاخد أجر وربنا هيجازيك أكتر كل ما بتعمل أكتر. فأنا هنا في صدقة وفي صلاة وفي صوم، وكل واحد فيهم متى إنهم قد استوفوا أجرهم دول المرائين. طيب وبعدين ايه؟ واما انت فمتى صنعت فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك. يعني ده حاجه كويسه تعملها ليك عليها جزاء، حاجه كويسه وحاجه كويسه وحاجه كويسه. فهو نفس مفهوم المسلمين ان في جزاء وفي عقاب والناس هتتفاوت بحسب اعمالهم. دلوقتي في واحد مسيحي متخلف عقليا، وانت عارف انا اقصد مين، هو عارف انا اقصد مين، وهو ساعات بيطلع بكلام عجيب، يعني ساعات بيسيء للذات الالهية، وساعات يقول لك انت مجنون يا الله، كلام كده اللي هو كلام ما بيختشيش على دمه يعني. فكان كتب مرة مقالة على موضوع الله في السماء وبيرى الناس في الأرض وهيحاسبهم بحسب أعمالهم. فبيقول أنت كأنك جعلت الله شرطي في السماء، فبيراقب الناس، وأنت لو عملت حاجة وحشة أنا هعاقبك، وأنت لو عملت حاجة حلوة هجازيك. المعنى المريض ده، لا، أنت بتفكيرك المريض ده أنت ما تخليش الله عز وجل بالمنظر ده، اقلبها زي ما البني ادمين العاقلين بيقولوا ان هذا عدل من الله عز وجل، ان الشخص اللي بيعمل كويس اكتر من التاني ربنا عارف هو عمل ايه وهيجازيه اكتر، واللي عمل وحش من عدل ربنا انه هيعاقبه. لكن هو مش موضوع شرطي ولا مش شرطي، ده كلام الملحدين المتخلفين عقليا. ازاي نلاقي من المسيحيين؟ عارف انت كان في مناظره ما بين الدكتور محمد جمال بدوي تقريبا، او اسمه كده جمال بدوي، مشهور هو في امريكا وداعية باللغة الانجليزية مع احمد ديدات ومع الشيخ زكريا مش فاكر اسمه ايه. في مناظرة مع عنيش شروش كان بيتكلم فيها على موضوع علم الله، فشروش بيقول له ده ربنا عنده مكتبات كبيرة بقى شايل فيها كتب والمعلومات كلها مدونة. فالشيخ جمال بدوي يتنرفز عليه، اللي انا بستعجب من مسيحي بينكر ان الله عز وجل علمه ازلي ومحيط بكل شيء علما، ولازم يكيف ده ويقول لك مستندات ولا كتب ولا هارد ديسكس ولا كلام الفاضي ده. يعني لا، اللي هو التشبيه وبعدين التطاول. التطاول في حاجه انت مفروض موجوده في كتابك وتقوم بيه. فموضوع الجزاء ده موضوع كويس. انا كنت هكتب عن المقاله دي رد، لكن اتفهم ان انا ضيعت فيه بصراحه، دايما بقول ان في حاجات هخليها اخوة بعد كده يتعلموا هم بقى يمسكوا الناس دي يطحنوا. خلي ابراهيم مثلا يبقى يرد عليه ولا حاجه. السؤال هنا بالنسبه للصوم، ايوه طريقه الصوم عندهم مش متحدد، مش انا قصدي جابوها منين؟ لا هم بيخترعوها بيملوا الفراغ ده بالطريقه اللي هم عاوزينها. هنا في العهد القديم، في العهد القديم ما بحثتش بصراحه هل الصوم مذكور او مش مذكور وازاي بيصوموا. اتفضل. هنا يعني في النص بيقول واما انت فيمتى صمت فدهن راسك واغسل وجهك، يعني الكلام باين ان هو بيقول لك ما ينفعش ندخل حاجه في الجو، ما ينفعش تاكل حاجه عليك مطلقا، يعني مطلقا. ايوه انا فاهم. هعمل حاجه ظاهريه مش هدخل حاجه في الجو يعني. لا لا دي لفته كويسه، ان هو النص بيدي لك معنى ان انت هتحرم نفسك من حاجة فهيبان على وشك، فانت تغسل وشك بحيث ان انت ما يبانش عليك. ايوه فاهم فاهم، دي نقطة كويسة. يعني حتة العبادات اللي هي مثل الصوم والصلاة والصلاة والكلام ده وتقارنها باللي موجود في العهد القديم، ده محتاج اطلاع في العهد القديم. ولازم برضو ناخد بالنا ان مش كل حاجة موجودة في العهد القديم. اليهود عندهم تقاليد كثيرة جدا اخرى، عندهم تلمود وكبالة وجمارة ومش عارف ايه ومدرشات والكلام ده كله، بيبقى فيها برضو المسائل الفقهية والعبادات والكلام ده. وبيدعوا ان دي ليها تقليد متسلمين ومن الانبياء وكده، فاكيد في كلام من ده، لكن انا مش متخصص في الموضوع. موضوع الكنوز في السماء ده بيقول في العدد 20 بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. هنا يعني بيدي برضو نفس المعنى ان انت بتحوش حاجة في الاخرة، فاهم المفهوم ده؟ ان انت كأنك بتجمع حسنات كأن ده كنز انت عمال تزوده، رصيد بيزيد. لان هو في العدد اللي قبليه بيقول لك ايه، لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض. التكنيز ده يعني انا عمال بزود قرش على قرش على قرش على قرش، لا اكنزوا في الاخرة فتعمل اعمال صالحة كتيرة فيبقى ليك حسنات كتير، فهو ده يبقى كنزك في السماء. فدي برضو فيها نفس المفهوم موضوع الحسنات والسيئات ده. وبرضو فيها حتة لا يفسد سوس ولا صدأ، ده كأنه اشارة لنعيم ابدي يعني لا يزول. ايه؟ او على اساس ان الكنز ممكن يكون غلال فالسوس تاكله او اموال فالصدأ ياكلها او سارقون يسرقوه، اما اللي في السماء له سوس وله صدأ. ايوه ايوه وانه هيفضل موجود لن يزول يعني، وما تخافش عليه. نعمه يعني حتى الحته الاطمئنان يعني الروح ديت، بس دي حاجه ما مش هتزول صوت باي حاجه. هنا بقى ايه لا لا خلاص الحتة دي كلها يبقى انتوا بصوا عليها. الله يعتني بنا لغاية العدد رقم 33. هنا في العدد رقم 32 بيقول فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لكن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. دي من ضمن النص اللي هو البحث في ملكوت الله والملكوت السماوات، وتبص في الترجمات وتبص هل النص ده موجود في انجيل تاني، ابقوا ابحثوا فيه يعني. إدانة الآخرين في العدد رقم الحتة دي كلها الأصحاح السابع لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. الكلام ده المفروض يتقال زكريا بطرس وامثاله، هتقل أدبك هتاخد على دماغك. في العدد رقم 3 برضو كلام جيد يعني ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها، نفس حديث موجود. اللي هو ان انت ما تقعدش تدور في عيوب اللي قصادك وانت مليان عيوب يعني. ام كيف تقول لاخيك دعني اخرج القذف من عينيك من عينك وهل خشبة في عينك يا مرائي؟ اخرج اولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عين اخيك. لا النص برقم 7 لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. النص ده نص مهم. اللي هعلق عليه انه النص ده فيما معناه ان ما تدوش الحاجة غير للي يستاهلها. فهنا بيقول لا تعطوا القدس للكلاب. القدس ده يعني شيء مقدس والكلب ده نجس ما يستحقش الشيء المقدس ده. ولا تلقوا ولا تطرحوا درركم الدرة الجوهرة الجميلة النظيفة اللامعة ما تطرحهاش للخنازير اللي بتتمرمخ في الطين. فدي معناها ان تعطي الحاجة للي يستحقها فعلا. انا اعتقد والله اعلم هو طبعا مش بنفس الالفاظ لكن في حديث بمعنى بخصوص العلم على وجه اليقين ان مش اي شخص تعطيه العلم وان انت تنقي شخص عاقل رزين تعلمه. وكان في روايات تقريبا عن سيدنا علي رضي الله عنه تقريبا مذكورة في البخاري فيما معناه يعني انت ممكن تعطي العلم لشخص وهو ما يفهموش وما يدريش فيضروا يعني. وحديث نظم يتفهمون بما يفهمون لكلمة من كذب الله. أيوة. من كذب الله رسول. أيوة. لو في حديث تاني أنا كنت قرأت. بس مش صحيح البخاري. اللي هو كان بيقول لكمي الناس ثلاث أصناف. فصنف الثلاث أصناف. قال الأول عالم فهو يتعلم العلم ويعلم الناس. طالب علم على سبيل النجاة وهم يجبر عائق. لا أنا قصدي المعنى ده أنا هبقى أدور عليه اللي هو يعني ما تعطيش الشيء غير اللي يستحق يعني. يعني زي دي كده مثلا بنقول عندنا حديث يعني مطابق ليه والكلام ده فبيطلع الناس يقول لك أنتم متاخدوا إن الحديث ده مثلا متاخد ما فيش مشكلة دول جهل هم بيقولوا كده لكن دي احنا كويس دي مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم فصل الموضوع في الإسلاميات أو في كتاب أهل كده ان في صدق هيصدق كتابنا وفي كذب هنرده يعني هي القصه احنا ما بنكرش الكلام ده. ايوه ما لا هو المسيحي بيقول ده مش وحي ده انت سارقها. لا الاغلب في الثاني هو يوضح. بالمناسبه في كتاب رائع للاستاذ سامي العامري اسمه هل اقتبس القران الكريم من الكتب السابقه. ده كتاب ضخم مرجع رائع جدا جايب كتب اليهود ومفصلها والمدرشات والتلمودات المختلفة. لان في بعض الناس يقول لك ده قصة سليمان بتاعت الهدهد والقصة بتاعت النملة دي موجودة مش عارف فين ومش في التلمود ولا في الكلام ده وانتوا سارقينها وقصة اهل الكهف ومش عارف ايه. طب ما يا اخي انت يعني بتتكلم في اذا اليهود اصلا كانوا بيجوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقولوا له احكي لنا على حاجات ما يعرفهاش الا نبي يعني معناها ان اليهود عارفين القصص دي وان كل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عارفها يبقى ده دليل نبوته. فده احنا ما قلناش ان احنا اخترعنا قصه يعني. لا مشكله في الجهل لما بيناظر ما بيحطش مقياس علمي للقصه. لا راجل ناس تعبانه للاسف. فموضوع الادانه ده كويس. موضوع في العدد رقم 12 بيقول فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء. اللي هو حب لأخيك ما تحب لنفسك. المعنى ده فده نص برضو كويس. وأنا أشرت قبل كده أن احنا لو نقحنا الأناجيل دي هنلاقي أغلبيتها أصلا متفق مع الإسلام. هنا الحته بتحب لاخيك ما تحبش حبيبي انا مالك يا راس معلش عشان تسجيل بقى الناس اللي بتتابع يعني في ناس ما جاتش عشان الناس بتتابع. المهم هنا كاتب لك لان هذا هو الناموس والانبياء. دي اشاره معناها ان الناموس والانبياء كتير بيتكلم على الموضوع ده. هو للاسف لو انت بحثت في العهد القديم ممكن تلاقي نصوص وانا اعتقد والله اعلم ان هي مدسوسه من قبل اليهود اللي هي فيها ان انت تعامل اليهودي بالشكل الحلو ده، لكن غير اليهودي ما تعاملوش كويس. ففي نص انا فاكره اللي هو بيقول ان اليهودي يتعامل مع اليهودي اللي زيه من غير ربا في التجارة، ولكن الغريب ممكن يعامله بربا ما فيش اي مشاكل. فده ده مش ان ان هو قال ليس علينا في الاميين سبيل ويحبون الله الكذب والمعنى، ان هو بيقولوا كده عن المسلمين دي في الصفة. ايوه ان هما مع الاميين مش مشكلة ممكن ايوه اللي هو النظرة الدونية ان هما احسن من كل البشرية والكلام ده كله. هنا موضوع الباب الضيق في العدد رقم 13 بيقول ادخلوا من الباب الضيق لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. ده معنى جميل برضو، إن هو الطريق للجنة مش سهل، بولس خلاه سهل جدا. الكلام ده معناه إن الشخص اللي عاوز يدخل الجنة لازم هيلتزم بحاجات، لازم هيأدي بعبادات، لا هيكون الأمر شاق بالنسبة له، اللي هو الحياة في سبيل الله طريق صعب. بولس بيقول لك لا، الحياة الأبدية بالنسبة لك تآمن وتقول ان انت الرب يسوع قام من الأموات، خلصت ودخلت الحياة الأبدية والأعمال ملوش علاقة. فده أدى إلى ان المجتمع المسيحي بقى مهمل، وانه لا يسعى لنشر الخير والكم. يعني موضوع الحسنات والسيئات ده من أهم الحاجات اللي فيها، إن هي بتخلي المسلم دايما يسعى لفعل الخير، لأنه هو عارف إن فعله ده مش هيروح هباء، ربنا هيجازيه عليه. فأنا لو ماشي في الشارع وباكل كيس شيبسي، أنا ممكن مرميش كيس الشيبسي ده في الأرض وحطه في سلة الزبالة احتسابا لأن ربنا هيجازيني عليه يوم القيامة، فده بيأثر فيا للخير. لكن لما انا اقول للمسيح انت كده كده داخل الجنة اصلا. في حديث رائع جدا، وفي الحديث بتاع معاذ بن جبل رضي الله عنه لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ان كل من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه يدخل الجنة. فمعاذ بن جبل قال له ابشر الناس، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له اذا يتكلوا. ابو هريرة مش عارف، هو تقريبا انا فاكر انه هو كان معاذ بن جبل، وانه روى الحديث ده قبل ما يموت علشان استحرم انه يكتم قوله. النقطة دي نقطة مهمة، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاف ان المسلمين يفهموا الحديث غلط، فيبقى مجرد القول بالشهادة وبعد كده ما يعملش اي اعمال. لكن الفهم الصحيح للحديث ان انت لما توقن بقلبك ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فده هيظهر في اعمالك وستصدق هذه الشهادة، فبالتالي هتعمل الخير وكذا وكذا وكذا. لكن بولس ما هو قال لك تؤمن بقلبك وتنطق بلسانك وخلصت، والاعمال ملهاش علاقة بالحياة الابدية. فالموضوع كده ايه، وطبعا بولس ما بيتكلمش بقى في حسنات ولا سيئات ولا كم وفضل كله. قول برضه ان احنا قلنا احنا ده مجرد دخول الجنه، لكن الاعمال فيها مرات بتزود مراتب. يعني فدي الحته دي بتوضح ان الباب الضيق، لان انت عليك التزامات وعليك حاجات لازم تعملها، فده هتلاقيها عكس حياه المسيحي اللي هو اصلا عايش سداح مداح. انا مش مكتوب علي حاجه، انا مش مفروض علي حاجه، انا وقت ما احب اصلي مش عايز اصلي ما اصليش. القصص دي يعني. الشجرة وثمرها، احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطف، من ثمارهم تعرفونهم، هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا رديئة. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا رديئة، ولا شجرة رديئة أن تصنع أثمارا جيدة. النص ده فيها ان المسيح عليه السلام بيعرفهم ازاي يفرقوا ما بين الصادق وما بين الكاذب، لكن النص ده ما فيهوش نفي ان ما فيش حد هيجي بعديه خالص. فاهمين ازاي؟ في نص زيه في رسائل يوحنا بيقولك اختبروا الارواح، وبيقصد الأرواح بيقصد بها النبي، لأن كمالة النص بيقول لك إن في أنبياء وفي القصة إن في كذابين وفي مش كذابين. فمجرد إن المسيح عليه السلام بيدي لك الطريقة إن أنت تفرق ما بين النبي الكذاب والنبي الكويس، فده معناه إن في نبي كويس هيجي يعني، أو أنت هتقدر تفرق ما بين واحد صادق واحد كاذب. لكن لو ما فيش أنبياء جايين بعد كده ما كانش يقول لك تفرق ولا ما تفرقش، يقول كلهم اللي جايين بعدية كذابين وخلاص. عندنا في القرآن ما كان محمد الله وخاتم النبي. فهنا برضو في نقطة النص بيقول 18 لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. فما دام المسلمين فيهم الخير وفيهم انه تنوا عن المعاصي وما بيشربوش الخمر وبينشروا المعروف وبيهوا عن المنكر و و و و دي كلها اثمار جيده، وبينهى عن الكذب وبيدعو للصدق وكل الكلام ده، هو هنا بيقول لك ولا شجر رديه ان تصنع اثمار جيده. لو الدين ده باطل مش هيطلع منه خير. فواضح جدا ان المسلمين بيطلع منه خير من اول الدعوه الاسلاميه لغايه دلوقتي، حتى لو في عصا لكن الخير موجود فيهم وبيصنعوا أثارا جيدة. في عدد رقم 21 بيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب ادخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب ليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصر لهم إني لم أعرفهم قط اذهبوا عني يا فاعل الإثم. يعني انتوا بس اتباع ليا بالباطل، لكن انتوا ما صنعتوش إرادة ابي هتروحوا في جهنم. طبعا المسيحيين بيفسروا النص ده بطريقه، احنا بنفسر عليهم النص ده ان هم فعلا المسيح هيتبرأ منهم. طبعا النص يا رب يا رب ده مش معناه ان هم جايين له انت يا الهنا يا الهنا يعني، لكن ده التزوير اللي في الترجمات عادي، يا سيد يا سيد او انه سيدنا يعني، ان المسيح قال لهم انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك. وزي ما اي نبي في قومه هو سيدهم وهو اللي بيعلمهم وهو الامير عليهم وحاكم عليهم وهكذا. لا ده قلنا الكلام ده ما يصحش ان احنا نقوله، ان رب دي مكتوبة النطق الارامي كده، فهو احتاج ان هو يفسر النطق الارامي ربي الذي تفسيره يا معلم، ان دي كلمة ارامية مكتوبة كده ربي اللي هي معناها رباي معلم يهودي معلم شريعة، او زي اللي مكتوب بالتاني ربوني الذي تفسيره يا معلم، دي نطقها الكلمة كده. لكن اللي هم مترجمينها يا رب دي في اليوناني كوريوس، التانية دي هو كاتبها باليوناني ربي تتنطق كده. انت تضرب موضوع يا رب دي ان انت تدور على نصوص مكتوب فيها يا سيد، وانا شرحت قبل كده النص بتاع قصة بولس لما ظهر له النور قال له من انت يا سيد من انت يا سيد، قال له انا يسوع الذي انت تضطهده صعب عليك ان ترفس مناخس، فقال له يا رب ماذا تريد ان افعل. الكلمة هي هي يا رب هي هي يا سيد، لكن ليه ترجمها يا سيد وترجمها التاني يا رب؟ قال لك اصل هو في الاول ما كانش يعرف ان ده يسوع فقال له يا سيد عادي، لكن لما عرف انه انا يسوع الذي انت تضطهده امن بيه ان هو الاله فقال له يا رب. ده نصب واحتيال، ده نصب واحتيال في ابشع صورها. المترجم عارف هو بيعمل ايه، تحريف ملوش حل. ان الكتاب ده احنا بنقول متحرف على كل المستويات. لو انا هعمل كورس اكاديمي عن التحريف هجيب الكتاب المقدس كمثال، لانه متحرف على جميع المستويات. النص اليوناني اتحرف، الاختلاف على عدد الكتب مختلفين، التحريف في الترجمة موجود، التحريف في التفسير كل حاجة موجودة في الكتاب. يعني لو عاوز تجيب كل امثلة التحريف هتجيبها في الكتاب المقدس. النص اللي بعديه بيقول فكل من يسمع اقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. فهنا بيقول إن المفروض يتبعوا أقوال المسيح. في نص تاني بيقول لك إيه؟ الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فهو ان انت تسمع كلام المسيح وتمشي وراه. طبعا هم مش يعني هم بيدعوا ان هم بيسمعوا كلام المسيح، لكن حقيقة لو أنت بحثت عن النصوص اللي هم بيستشهدوا بيها من كلام المسيح بحسب هم المفروض يعملوا إيه، هتلاقيها قليل جدا جدا. يعني أبسطها موضوع الحياة الأبدية اللي المسيح قالها 50 مرة وشرحها وموجودة في كل الأناجيل، يا ابني أعمل الوصايا، الوصايا بتاعت العهد القديم. أشهر نص بتاع وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد ويسوع المسيح الذي أرسلته. ها يلا اسمع الكلام، مش الأب لوحده ومعاه الابن والروح القدس، ابني بيقول لك الوحيد، وفي نصوص تانية بيقول لك اللي هو شهادة رجلين حق وعلى لسان المسيح، لأني لست وحدي بل أنا والآب. يعني لو هو والآب يبقى مش وحيد، طب النص بيقول لك الإله الحقيقي الوحيد، لو حطيت مع الآب بالابن يبقى مش وحيد. فاهمين الربط ما بين النصين؟ ما بيسمعوش الكلام. بيقول لك تعمل بالوصايا هتدخل الحياة الأبدية، بيقول لك الوصايا ملهاش علاقة بدخول الحياة الأبدية ومشين ورا كلام بولس. مش المسيح قال لك احفظ الوصايا واعمل بالوصايا ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ قصة الشاب الغني، فراح قال له الرب إلهك رب واحد وحب قريبك كنفسك، قال له أنا عارف الكلام ده من زمان، قال له طيب أنت راجل غني ادي كل فلوسك للفقراء وتعالى واتبعني، فراح مرضيش، قال لك لا الفلوس دي حبيبتي مش هدي فلوس لحد. يبقى المسيح بيقول ان اتباع الوصايا هي اللي دخلك الحياة الأبدية، بولس بيقول لا اتباع الوصايا ملهاش علاقة بالحياة الأبدية، الإيمان بأن المسيح اتصلب ومات وأم الأموات بعد 3 أيام وثلاث ليالي هي اللي تدخلنا الحياة الأبدية. فهم منفضين لكلام وماشيين ورا بولس. هنا المسيح بيقول فكل من يسمع كلامي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح. الوصف ده موجود في آيات في القرآن الكريم عن عقائد الكفار وأعمالهم إن هي هتروح هباء منصور هباء منثورة، وإن هتيجي عاصفة أو كذا كذا في آيات كتير نفس. فهل بيقول لك اللي هيسمع الكلام ده باني بيته من الصخر؟ طب اللي مش هيسمع من الكلام، وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها بيطنشها، مش حياة أبدية ملهاش علاقة بالوصايا والكلام الفاضي ده كله. يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم، خذوا بالكم بقى من النقطة، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. كمن له سلطان يعني إيه؟ يعني لو بحثت وراء كلمة سلطان دي هتلاقي إن هي معناها وحي إلهي بيتكلم، كأن أنا كلامي له سلطة، أنهاكم فتنتهوا أأمركم فتأتمروا، ده معنى إنه بيتكلم كلامه إنه كلامه لابد أن يسمع. شفاء الأبرص هتلاقوها برضو القصة دي هنا في العدد رقم 2 بيقول إيه؟ وإذ أبرص قد جاء وسجد له قائلا، سجد له دي ده يقول لك ده عبد المسيح وشه، لا ده مش كده وبس، خد بالك بقى ده أنا أقول لك الشبهة أحسن من المسيحي ما يقولها. ده سجد له قال له إيه؟ يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني، يعني بص أنا عارف إن أنت لو عاوز تطهرني بأمر منك هتطهرني، فاهم المعنى؟ ده بيتفاعل مع الدرس فاشترني. كلمة سجد له قائلا دي نجيب الكلمة اليونانية ونبحث عنها، هل هي بتفيد السجود اللي هي موضع السجود؟ لا ما بتفيدهاش. طب هل هي أصلا بتفيد العبادة بشكل قاطع؟ لا برضو. أمال معناها إيه؟ معناها إن الكلمة نفسها بتعطي معنى التقدير والاحترام مش مجرد اللفظة ما بتديش لفظة السجود. ماشي قبل الإسلام كان بيسجدوا كل حاجة، لكن اللفظة حتى ما بتديش معنى سجود. لو بحثت في القواميس بتدي معنى أنا بقدرك وبحترمك وبتواضع ليك وبحطك راسي، هو المعنى ده. فلما تلميذ يقعد تحت إيد معلم يهودي ده معناه نفس الكلمة دي، وهتلاقيها في القواميس. ايوه نفس الكلمة، وهتلاقي في القاموس ان المعنى ده موجود. تسيد العالم الكلمة دي نفس بتستخدم، فمش بتعطي معنى السجود اللي هو العبادة. وعلشان برضو نوضح شيء، الكلمة دي ممكن تستخدم أيضا في سياق تدلل على إن ده فعل عبادة من العبد لله، لكن احنا بنقول بشكل عام إن ده جاء فيه الاحتمال فبطل به الاستدلال. فأنت مفيش أدلة من العهد الجديد إن الناس دي كانت بتعتبر المسيح إله وبيعبدونه، لكن إيه؟ إنه صلى له مثلاً عمل زي كده، إنه صلى ليه، عمل شيء ترتب بعبادة مع ربنا جل ليسوع يعني. لا، السياق ما بيوضحش عبادة. وبشكل مجمل في العهد الجديد إيمان كل الناس كانت على إنه نبي، وإن المسيح وضح لهم أكتر من في مرة إن الإله الوحيد هو الآب، يبقى ما ينفعش إن أنت تلبس على الناس بسبب إن اللفظة مبهمة وما بتوصلش معنى محكم. هنا بيقول يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. فهنا فمد يسوع يده ولمسه قائلا أريد فاطهر، وللوقت طهر برسه. ده كن فيكون، قال لك اطهر فطهر، فللوقت يعني أول ما قالها طهر. الكلام ده بنرد عليه إزاي؟ بنرد عليه من النصوص الكتير اللي بتوضح ان هذه القدرات وهذه المعجزات مش من عند المسيح، لكن هو واخدها من عند الاب. وفي نص رائع جدا في يوحنا في الاصحاح 17 اللي هي من ضمنها وهذه الحياة الابدية، هتلاقي في نص بيقول وانهم علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، اللي هو المعنى أن أي حاجة أنا عملتها أو أي حاجة قلتها من عندك يا رب. وفي نصوص كتير بتقول أن دفع إلي يعني ما كانش عندي وحد أعطهالي، ده ما يتقالش عن الإله القادر على كل شيء. فاحنا بنقول ببساطة الآية اللي بتقول هذا عطاؤنا فمن أو أمس بغير حساب، إن ربنا عز وجل أعطاله حاجة يعمل اللي هو عايزه. فكان سيدنا سليمان بيعمل معجزات أكتر من كده، بيأمر الريح فتجري رخاء حيث أصاب، وكان بيسخر الجن والشياطين وبيعمل كل حاجة. فكان لكن أهم حاجة مدام ثابت بالدليل إن هذا عطاء من الله، يبقى ما يجيش أنت تعبد المسيح، ما يجيش أنت تعبد المسيح. في العهد القديم لما أحد يسأل قال له لا، ما انت هتلاقي في الامر ده هتلاقي في مشابه ليه كتير. لا، ما احنا قلنا في كتاب اسمه معجزات الكتاب المقدس، بدوروا عليه ده هتلاقوا موجود في شلة المكتبات. بس مش مجيب لك كل معجزات الانبياء في الكتاب ده، سكو شوف بقى واحد ازايهم اللي ايه. ما هو ده انت تبص في العهد القديم، ده كتاب مجمع على كل المعجزات عشان ترتاح يعني. في احنا نخلص الاصحاح ده وبعد ما نخلص. فهنا قال له انظر ان لا تقول لاحد، نفس موضوع الشخصيه الغامضه اللي نقلها من مرقس، بل اذهب اري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي امر به موسى. فبيخليه ملتزم دايما باي حاجه الشريعه بتقولها تعملها. فهتلاقي في العهد القديم تقريبا اللي بيشفى من البرص ده لازم يقدم قربان، لان البرز ده مرض يعني تقريبا اللي يصاب بيه ما بيتشفيش يعني. فلو شفى من البرز لازم يقدم قربان. ايمان قائد الماء هنا بيقول لك ايه؟ لا القصه الثانيه دي بتاعه البنت قائد الماء اللي اسمه ييرس ده. لا ده في الاخر خالص، ده بعد ما اتصلب وقال لك بص عليه فقال له. المهم هنا بيقول ايه؟ يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوج متعذب جدا. فقال له يسوع انا اتي واشفيه. فاجاب قائد الماء لا يا سيد لا استحق. خد بالك يا سيد دي لو بصيت عليها في العهد القديم هتلاقيها هي نفس الكلمه اللي بيترجموها يا رب. فده نصب واحتيال، لما يعوزوا يترجموها بطريقه بيترجموها، ولما يعوزوا كده يعني بيبقى في هدف معين. لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمه فقط فيبرأ غلامي، لاني انا ايضا انسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي. يعني المعنى ان ده بيشبه نفسه بالمسيح، انا عارف انت عندك سلطه معينه وانا برضو عندي سلطه بشكل معين، فمتقربين من بعض يعني. المهم دي نقطة مش مهمة أوي يعني. بيقول لي جند تحت يدي أقول لهذا اذهب فاذهب ولآخر أأتي فيأتي ولعبدي افعل هذا فافعل. فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. وأقول لكم اسمعوا بقى النص ده إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. مين بنو الملكوت؟ مين؟ ابحث عنها. اللي هم بقى ناس اللي يعني هو بيدي المعنى اصل خد بالك تدور وتشوف مين قائد الماء ده، هل هو يهودي ولا غير يهودي، وبنو الملكوت دي معناها ايه؟ معناها اليهود اللي هم اصلا اللي جم فيهم الرسل والانبياء كتير كتير، فهم بيقول لك الناس دي اللي اصلا جايه فيهم انبياء وجايه فيهم رسل واللي المفروض هم بقى اللي عارفين ربنا اكتر ناس والمفروض هم يدخلوا الجنه، دول هيتشطوا وهيدخلوا النار، وناس مش من اليهود هم اللي ايه من المشارق ومن المغارب هم دول بقى اللي ايه هيعرفوا ربنا فعلا وهم دول اللي هيدخلوا الجنه. فدي اشاره لان فيما بعد الدعوه ستكون، لان هو بيقول لك ان كثيرين سياتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع ابراهيم واسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات واما بنو الملكوت، يعني دي حاجه لسه هتحصل يعني، فيطرحون الى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. برضو هناك يكون البكاء وصرير الاسنان دليل على ان التعذيب جسدي يعني. فهنا في الاخر بيقول له ثم قال يسوع لقائد الماء اذهب وكما امنت ليكن لك، فبرأ غلامه في تلك الساعة فشفى عادي مش فيش مشكلة. لكن ده النص فيه بشارة كل شيء مستطاع بالايمان، كل شيء مستطاع بالايمان، بس الجزء الاهم دي موضوع البشارة مين بنو البلكوت اللي هيطرحوا بره. هتلاقوا تقريبا القصه دي مش ما يعني اللفظ ده مش موجود غير عند متى تقريبا يعني. لا مش مهم النص ده في شاهد 53 هنبقى نتناقشه بعدين. جموع قال كتب المعلم ادباك انما تمضي فيسلوا ان اسمه راسفاس. النص ده مهم في العدد رقم 18 ده، هنا بيقول ولما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله أمر بالذهاب إلى العبر، فتقدم كاتب وقال له يا معلم أتبعك أينما تمضي. فقال له يسوع للثعالب أوجرة وللطيور السمية أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه، يعني ما كانش له حاجة في الدنيا يعني. وقال له آخر من تلاميذه يا سيد إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم. يعني إيه دع الموتى يدفنون موتاهم؟ دي إشارة لعقيدة غنوصية، إن هم يعني هو فيها برضو موضوع إشارة إن في ناس مؤمنين دي حياة وإن الناس التانيين موتى، لكن اللفظة المستخدمة دي كان بيستخدمها الغنوصيين كتير. إيه؟ إن هما الإنسان ده محبوس في جسد والجسد شرير وبيعتبروا أموات، ولما بيعرف الأسرار بيحيا وبينفصل عن الجسد الشرير والكلام ده كله. فروح الموتى الميتين هتيجي تاخد روح الميتة دي بس إشارة بسيطة. هو في نصوص في نصوص تانية كتير بس دي كإشارة بخليها في بالك يعني. تهدئة العاصفة برضو دي معجزة، المسيحين بيقولوا ده دليل ان المسيح هو الاله علشان خاطر بكلمة اسكن الرياح ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. فهنا مين امر الريح ثم قام وانتهر الرياح؟ ده المفروض يسوع يعني ده هو الاله، يعني مين امر الريح تطلع؟ مين امر الريح؟ هو هنا بيقول يا سيد نجنا فإنا نهلك. ماشي أنا فاهم نقطتك دي، تابعة لنفس النقطة التانية. أنت لو بصيت في العهد القديم هتلاقي فيه المفروض النبي أمر السماء إنها أمر الشمس إنها تقف في كبد السماء لغاية ما يحارب إنها شهر النون، والشمس وقفت. وبرضه هتلاقي فيه في العهد القديم إيليا أمر السماء إنها تنزل برق على أعدائه، يعني مجموعة جنود كانوا جايين يقبضوا عليه وكان واقف هو على جبل، فأمر السماء إنها تنزل برق، فالبرق خدت الناس دي وماتوا، وقاموا كانوا أغبية بقى بعتوا له جنود تاني، أمر السماء تاني وماتوا. تالت ناس راحوا يقبضوا عليه قالوا له خلاص يا رجل الله احنا عرفنا ان انت نبي ومش عارف ايه ونترجاك وكده، يعني بالذوق يعني. برضو دي نقطة كويسة. انا قصدي ان موضوع انتهار الرياح ده مش شيء مميز عمل المسيح يعني. برضو موضوع طرد الشيطان دي حكيناها قبل كده اللي هي بتاعت لاجئون ومش عارف ايه. في الاول قال ان هم تلاميذ وكيف تعجب الناس. برضو دي ايه مش مشكلة، دي تفاصيل صغيرة بتضيع منه في النص. هنا في العدد رقم 22 ولما جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين، دي برضو نفس المشكلة اللي موجودة، جرجسيين ولا جدريين وليه غيروا في المخطوطات والكلام ده، علشان في مكان جنب البحر وفي مكان مش جنب البحر. هنا استقبله مجنونان، مجنونان، وفي مرقص هتلاقيه مجنون واحد. والمهم القصة هيقول لك إيه، إن الشياطين دخلت في الخنازير والخنازير وقعت في البحر والكلام ده كله. بس كده احنا هنقف عند الإصحاح التاسع اللي فيه شفاء مشلول، ونحاول ننجز يعني في إنجيل متى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.